وذكر أشياء أخر تممها أبو الأسود بعده، ثم أخذ الناس عن أبي الأسود فوسعوه ووضحوه وصار علما مستقلا. يكفي هذا، بارك الله. الحديث اللي ذكرها شيخ، هل مندرجة تحت رضا عبد الله بن مسعود؟ وين؟ تحت الباب هذا. أي حديث؟ التي سبقت من باب رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف. لا، هذه الترجمة لش اسمه؟ حديث واحد فقط؟ لا، الترجمة هذه تلك بحديثها من كتاب المصاحف لابن أبي داود. اللهم صل على بلا شك، ما يشك فيه انه متواتر. الاصل التلقي بالسماع، حتى السنه بالسماع، ما دون شيء. والنبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه للقران يامر الكتاب يكتبون، ما دام انه نقل بالسماع الحاجه للتدوين، ما دام انه صدور وانا قرات، لابد من التدوين، يضيع اللي بالصدور. ولذلك لما استحر القتل اليمامة بالقراء دعت الحاجة إلى كتابة، لأن الذي في الصدور يذهب بذهاب أصحابه. لكن من حفظه في الصدور، حفظه مرتب العرض الأخيرة، والله ما أدري، لكن هذا الذي يذهب. والذين جمعوا القرآن يعني كامل بين الصحابة تراهم قلة، نفر يسير. شيخ يرتب على التنزيل، لا في عرض أنه عندك في كذا المصحف نزلت بعد كذا، هذه السورة نزلت بعد كذا، وجود هذا المصحف. معنى قول المالك كله صحيح، هذا مسعود. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.